أقول ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ هل معناه أن الزاني ليس معه شيء من إيمان؟ المراد في النفي هنا نفي كمال الإيمان الواجب، المعنى نفي كمال الإيمان الواجب، معه أصل الإيمان، ليس كافرا، لأن الزاني والسارق تقام عليهم الحدود، ولو كان كافرا لوجب قتله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ولأنه يرث ويورى. فالنفي في الحديث مراه نفي كمال الإيمان الواجب، عنده أصل الإيمان هو مؤمن ضعيف الإيمان ناقص الإيمان لارتكابه لهذه الكبيرة الزنا والسرقة، وعنده أصل الإيمان ونفي، ولكن نفي عنه كمال الإيمان، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كل هذا نفي كمال الإيمان الواجب. هؤلاء نفي عنهم الإيمان لضعف إيمان، عنده أصل الإيمان فهم ضعفاء الإيمان، ليسوا كفارا ولكنهم مؤمنون ضعفاء الإيمان، فلا يطلق عليهم اسم الإيمان الكامل ولا ينفع عنهم أصل الإيمان. فلو قال الزاني لا يقال الزاني ليس كافر بل عنده أصل الإيمان، قال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن فاسق، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة. ولا يقال إن الزاني مؤمن بل يقال الزاني ليس بمؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان، فلا يعطى اسم الإيمان المطلق ولا ينفع عنه مطلق الإيمان. فلا يقال إن الزاني والسارق مؤمن بل ولا يقال ليس بمؤمن، فلا بد من التقييد في النفي والإثبات، يقال في الإثبات مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، وفي النفي يقال ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان. نعم.